من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل صلاته وأتم سلامه على أشرف خلقه وسيد بريته محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. ما أجمل الصلوات عند قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ومن أفضل صيغ الصلاة على النبي وآله هذه الصيغة الواردة: صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. نلاحظ في هذه الصيغة أن من جهة المصلين هنالك أجمع صيغة، أي صلوات الله والملائكة والناس والخلق أجمعين. كيفية الصلوات هي من أفضل الكيفيات، لأنه صلوات الله على النبي وآله، ثم يردف ويقول ورحمة الله وبركاته، أي السلام والرحمة والبركات على النبي وآله من الله والملائكة والخلق أجمعين. الحديث الذي يناسب هذا المقام الطاهر في هذه الأيام المباركة أن نعلم ما هي الآداب المعنوية لزيارة المعصوم، وعلى رأس المعصومين النبي المكرم الذي هو متصف بوصف لم يشترك فيه أحد من المخلوقين، ألا وهي صفة المحبة. لأن كان موسى هو الكليم، ولأن كان إبراهيم هو الخليل، ولأن كان عيسى روح الله، فإن النبي المصطفى حبيبه، وصفة المحبة أرقى من جميع الصفات كما نعلم. هذا النبي الأعظم وصل إلى درجة في سفرة المعراج في تلك الليلة التاريخية، وصل إلى درجة لم يشترك معه أحد في الدنو من الله عز وجل، حتى أن جبرائيل الذي كان يرافق النبي وكان سفير الله في أرضه كان يقول: لو دنوت أنملة لاحترقت. في هذا المكان الطاهر نحاول أن نتناول مسألة آداب الزيارة. الأدب الأول للزيارة إخواني أن يستحضر الإنسان نفسه بين يدي المزور. إذا الإنسان في حال النوم زار أحدا، أي نقل بدنه إلى زيارة أحد المغمى عليه، لا يقال عرفا بأنه زار فلان، لأنه لم يزر زيارة واعية، لم يكن مستحضرا للنية التفصيلية. فإذا الزيارة الواعية هي الزيارة الحقيقية. عندما يذهب أحدنا لزيارة المعصوم عليه أن يعيش هذه الحقيقة أنه بين يديه، طبعا وكلنا بين أيدي الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الثانية في هذا المجال أن نعيش حياتهم صلوات الله عليهم. نحن قلنا في أكثر من مناسبة أن فرق النبي حال حياته والنبي بعد وفاته كحال الراكب والراجل. إنسان ترجل من دابته، هل تغير منه شيئا؟ أبدا، ما تغير منه شيء أبدا. النبي كان في هذه الدنيا مقترنا مع بدنه، في اليوم 28 من شهر صفر انتقل من هذا البدن وترجل وذهب إلى المليك الأعلى، ما تغير شيء في هذا المقام. النبي، حقيقة النبي هي نفس الحقيقة المحمدية الصافية، فعلينا أن نعلم هذا الأمر جيدا إخواني، أنه النبي الشهيد كما نعلم حي عند الله مرزوق، والنبي نبي الشهداء. أفهل نعتقد بأن النبي أقل من الشهداء في هذه النقطة؟ أبدا. ولازمة الحياة هو السمع، الإنسان الحي يسمع. فإذا لا مانع من أن نعتقد بأن النبي أو المعصوم يسمع ما نقول بحضرته بإذن الله عز وجل: أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي. هذه نقطة مهمة في هذا المجال. النقطة الثانية آداب الزيارة. نحن نعتقد في هذا البلد الكريم وفي كل البلاد المشابهة نحن نحبذ الزيارات المتكررة وبتوجه. أعتقد ليس من الأدب أن يكون الإنسان في مشهد معصوم وهو يتمنى الخروج عاجلا وهو يتمنى أن يرجع إلى منزله متململا. فمن يحضر في تلك المشاهد المباركة عليه أن يختار من تلك المائدة الربانية ما يناسب شهيته ومزاجه، قراءة للقرآن الكريم وزيارة للمعصوم. ومن أفضل صور العبادة والزيارة في هذه المشاهد التدبر والتفكر والتأمل، في التفكير أو التدبر ساعة، التفكر ساعة خير من عبادة سنوات طويلة. وعليه هذا من الآداب الكبيرة أن يعاهد الإنسان ربه في هذه المشاهد المباركة أن لا يعود إلى ما يسقط ربه، وتكون هذه الزيارة ناسخة لكل الأباطيل السابقة في حياته. وإخواني أخواتي، الزيارة المقبولة، علامة الزيارة المقبولة أن يتغير الإنسان بعد الرجوع من تلك الزيارة. وإلى الحالات التألقية، حالات البكاء والحنين وما شابه ذلك، إذا لم تقترن بالتوبة والإنابة الصادقة وتغير السلوك فما قيمة ذلك؟ المقياس هو التغير، هو المعاهدة على أن نكتسب من هذه الذوات الطاهرة الصفات التي يتميزون بها، ومن أهم صفاتهم العبودية لله عز وجل في أوسع صورها. فهؤلاء إنما وصلوا إلى ما وصلوا من أجل عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. ما المعروف أن في الزيارة الأولى وفي الزيارة الأخيرة الإنسان يقبل كثيرا، فعليه من المناسب أن يستغل الزيارة الأولى لأنها زيارة الشوق، وأن يستغل الزيارة الأخيرة لأنها زيارة الفراق والحنين، ويحاول أن يحضر في نفسه المعاني التي تثيره، المصائب التي مرت على أهل بيت النبوة. ولا يفوتنا أيضا بهذه المناسبة أن نؤكد على حقيقة من الحقائق، أن الإنسان عندما يخرج من بيته فهو في حال زيارة. لا ينبغي أن يكون للإنسان سلوك في السكن بشكل وفي الحرم بشكل آخر. فالإنسان الزائر يرى بأن الزيارة تبدأ من حين الخروج، يحاول أن يكون مراقبا لنفسه ولسلوكه. الإنسان الذي يتوفق في أيام معدودة على أن يكون مراقبا لنفسه، من المرجو أن يستمر في هذه المراقبة بعد الرجوع إلى وطنه. وأقولها أخيرا، يخشى من الذين يذهبون إلى هذه الأماكن ويعودون بعدها إلى المعاصي، حقيقة يخشى عليهم من ختم القلب ومن إتمام الحجة يوم القيامة عليهم. فإن أشد الناس ندامة يوم القيامة من وصف عدلا ثم عدل إلى غيره. إلهي صل على حبيبة المصطفى وآله، وصل على ابنته النازلة بجواره، وصل على الأئمة المدفونين في هذا المكان المبارك، مولانا أبي محمد الحسن وإمامنا زين العابدين والباقر والصادق عليهم السلام جميعا. ولا تجعله آخر العهد منا لزيارتهم، وارزق المشتاقين لزيارتهم زيارة في خير وعافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.